بعد ما جاب الآيات دي كلها قال له إني لأظنك يا موسى مسحور. كلمة مسحور قال لك يعني إيه؟ ساحر ولا سحره غيره؟ قال لك فيه اسم مفعول ويرد باسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل لحكمة. زي إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. طب هو الحجاب عشان جاي عشان يبقى ساتر ولا ينستر؟ يبقى حجابا مستورا. قال العلماء اي حجابا ايه؟ ساترة. فاسم المفعول جاء ايه؟ بمعنى اسم الايه؟ اسم الفاعل. طب وليه يجي كده؟ ام قال لك لان الله يريد ان يبالغ في الستر، فبيقول الحجاب مش ساتر، ده الحجاب نفسه مستور. الحجاب نفسه مستور. فاذا كان الحجاب نفسه مستور يبقى معناها الايه؟ ان الستر احكم ولا لا؟ فاذا ما يعملوا مثلا اللي بيسموها على الشبابيك ده ستاير، يقوم يعمل ستاره وبعدين يعمل ستاره ثانيه ومش عارف، الستاره مستوره. يبقى ايه؟ حجابا مستورا اي ساتره. وازاي يجي مستور بمعنى ساتر؟ قال لك لان الحجاب ان كان مستور يبقى فيه اثنين، يبقى فيه اثنين. ولذلك تاتي هذه في مسائل كده ظلا ظلا ظليله. طب ظل مفهوم، وظليل يعني ايه؟ ده ظليل بمعنى مظلل. اما قال لك ايه؟ ولانه ظل مركب، ده لما يعملوا سقف كده في الحر يقوموا يعملوه من ايه؟ من طبقتين، من طبقتين علشان الاولاني يبقى ظل. فكان الظل ايه؟ مظلل. ليه لما بنقعد تحت الشجر بنجد فيه طراوه حتى في الدنيا الحر؟ اشمعنى يعني؟ عشان ايه؟ أم قال لك لان الشجر اوراقه متراكبه، لما تكون اوراق متراكبه يبقى الورقه الاولانيه المباشره للشمس ايه؟ شعايش الشمس، والورق اللي تحت ايه؟ في ظل دي، ودي في ظل دي، ودي في ظل دي، يبقى تكييف رباني ولا لا؟ يبقى ظل ايه؟ ظل ظليل، يعني ظل هو في ذاته مظلل. نعم. طب حجاب مجنون. أم قال لك مسحور اما هو الذي الم به السحر، الم به السحر فاعلا له او مفعولا عليه، فاعل له او ايه؟ يعني مقوله فلان مجنون، يعني اصابه جنون. خلاص كده. طب ومسحور ملم بالسحر واقع عليه او واقع منه؟ نشوفها كده. قال لك طب ما الكلمة دي قالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تتبعون الا ايه؟ الا رجلا مسحور، رجلا ايه؟ مسحور. طب مسحور، قال لك ده مسحور اخذت كلمة بمعنى مخبول، يعني أثر فيه السحر إيه؟ فصار إيه؟ فصار مخبولا مجنونا. خلاص كده. يقوم ربنا بعدين يقول له لا، ده الكلام ده كده ما ينفعش، إن قالوا عنك ساحر أو مسحور ما تنفعش. طب مرة يقولوا ساحر ومرة يقولوا مسحور، طب وهو الساحر حد هيقدر يسحره؟ ده كلام كده تخبط. بس إن كنت كذوبا فكن ذكورا. أم قال لك طيب إن كان ساحر بطلة، وإن كان مسحور بطلة أيضا. ليه؟ أم قال لك لأن إن كان سحر الناس اللي آمنوا به، طب وش معنى أنتوا أصلنتوا على سحر ولا آمنتوش به؟ طب مدام ساحر ما كان يسحركم تقرين وتنتهي المسألة. خلاص. طب ومسحور؟ قال لك مسحور مخبول، والمخبول دي تتأتى منه حركات بدون أن تمر على العقل الواعي اللي بيختار بين البديلات. مخبول، مخبول يعني إيه؟ بيفعل افعال او يقول اقوال لا تمر على العقل الواعي اللي هو بيختار بين الايه؟ البديلات. يبقى اذا ماليش سيطره اراده على نفسه، لا سيطره اراده ولا سيطره خلق. ام قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هيقول له نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمه ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم. والمجنون لا يكون على خلق ابدا. وحيتناقش فرعون بقى، هو بيقول هنا مسحور، وبعدين لما يخر سجدا السحرة يقول انه لكبيركم الذي علمكم السحر. الله، ايه ايه اللخبطه دي؟ يبقى دليل على ده تخبط ولا مش تخبط؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. هؤلاء اللي هي إيه؟ الآيات دي كلها من اللي أنزلها؟ يبقى أنا لا مسحور ولا مكبول، ولا أنت علمت وتعلم جيدا، لأن عقلك مش ناقص يعني لدرجة أن المسألة دي تمر عليك كده. لقد علمت أنت ما دام تشوف التاء مفتوحة، لأن التاء اللي بتيجي بعد الفعل إن كانت مفتوحة تبقى للمخاطب، إن كانت مضمومة تبقى للمتكلم. لقد علمت يا فرعون إن أنا مش مقبول، ليه؟ لأن أنت عارف تمام إن هذه الآيات ما أنزلها إلا رب السماوات والإيه؟ والأرض. طب ودي إزاي؟ أم قال لك لأن ربنا قال بهذا الصدد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يبقى استيقان النفس وعارف ان دي الايات من مين، انما هيتزلزل سلطانه، هيتزلزل ايه سلطانه. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء اي الايات الا رب السماوات والارض، وانزلها بصائر عشان تعطي بصيره للايه للناس، تتخلي بصائرهم تتفتح وتقبل على ذلك الرسول الذي جاء بايات معجزه من جنس ما نبغ فيه الايه القوم، بصائر الناس. واني لاظنك يا فرعون، برضه ما سابش حقه، هو ذوك قال له ايه اني لاظنك يا موسى مسحور، قال له هو إيه؟ واني لاظنك يا فرعون مسبورا، يعني خلصين انت قلت انا مسحور وانت ايه يا اخي المسبور الممنوع من اي خير، سبره ومنعه عن كل خير او الهالك. ويبقى قوله مسبور ايزان بان الله اطلعه بان الرجل ده هيموت وحيغرق، يعني لان مسبور يعني ايه، قال له اكنه بيقول انت بتقول انني مجنون، لا انت انا يا اخي المجنون استصحابه حياه بس العقل يعني خفيف، والمجنون بيعيش احسن من العاقل. ليه؟ لانه بيعمل اللي على كيفه ولا حدش بيقول له انت بتعمل ايه. طب خليني، طب اي سلطان واي جبروت في الارض عايز ايه؟ عايز ان كلمته تبقى نافذه واللي يقوله ما حدش يرجعه، اهو المجنون كده. ولذلك يقول لك طيب ما ربنا هيسلب عقله اللي الانسان مميز به، عقله للانسان مميز به يسلب عقله ويخليه عايش ليه؟ قال انت ما انتش عارف، هو سلبه العقل وقال ايه؟ طب ده اداله حاجه انت يا عائل لو عرفتها تتمنى ان تجن. ازاي؟ ام قال لك لان يعمل الحاجه في الناس ولا حد يقدر يقول له حاجه، ويضحك يزقلك بالطوب وتضحك، ويشتمك وتضحك، ويضربك ويكسر لك الحاجه وتضحك، وفي الاخره مش هيحاسب. طب ايه العز دي؟ يبقى اخذ منه ولكنه ايه اعطاه. ولذلك يقول لك سلبه اي نعمه مساويه لنعمه الاخرين فيها عطاء، ولكن اللبيب هو الذي يستنبطه، اللبيب هو اللي يشوفها دي ايه. تشوف واحد مثلا نعمة تقول له استنى ما حدش ابن ربنا، مش ينتاب له ثبت مفتح، وهو هو خد العمى ده بس عشان يعمله وسيلة اضاحة بالكون، وبعدين راح مديله حاجة تعوض الايه تعوض العمى دي. ولذلك الغير الاعمى قال ايه عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلة، وغاب ضياء العين للقلب رافدا. لعلم إذا ما ضيع الناس حصل، العلم إذا ما ضيع الناس حصل. وتشوف مثلا واحد ربنا سبحانه وتعالى يبتلى بأنه طلع أكتع، طب خلي الأكتع ده يلولى كلطشة بإيده الكتعة شوف إيه شكله. تشوف كل أصحاب العهات الله يعوضهم صفة من الصفات عزاء لهم عما فاتهم، بس مين اللي يدركها؟ وايضا فان اللي عنده صفه نقص في اي حاجه يحاول جاهدا ليعيش كريما في مجتمع ان يتفوق في شيء علشان المجتمع يعمل له توازن، وبعدين بقى الناس تعرف يبقى مثلا في اي خصله، وبعدين ربنا يقول له انبغ في هذه، والولد يتجدع. بيقولوا عن شاخص بتاع المانيا بتاع وزير الاقتصاد شخص، لما جه عشان يروح الجهادية زي ما بنقول، قاموا لقوه رجله مقصرة يعرف، فرجعوه زعل قوي ازاي اخوانه وكده مستويين اللي مش عارف الايه والايه والايه والايه، ويروحوا يدافعوا عن البلاد ويروحوا الجيش، وهو يرجع كده مكسور الخاطر زعلان اللي ما راحش. يوم يقول المانيا هتدخل الحرب،

في حلقات قبل كده كم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك. قلنا الاستفزاز بالصوت معناه ان ساعة الفرس ما يركب الفرس بتاعه يقوم يشخط في الفرس بتاعه عشان ايه؟ يحس على الجري ويدخل الرعب في مين؟ في قلب العدو. ليه؟ لانه لما يجي صوت صعب كده يا جيش يقوم العدو يعمل ايه؟ الصوت ياخد بعض الادراك منه يقوم يشل حركة فكره في اللحظة دي، يصيبه منه اشتال فارسه غفلة. ولذلك حتى بنشوفها في اللي بيلعبوا الايه؟ كاراتيه. يصوت ايه هي دي. واستفزز من استطاع، ازعجه. ليه تزعجه؟ عشان تضعف التفكير اللي هيأذيك. واستفزز من استطعت منهم، فاراد ان يستفزهم من الارض. واحنا برضو قلنا ان كلمة دي بيستعملها حتى الاميين لما يجي يقول للابن امي هذا الشيء فلاني، يلاقي الابن ايه ثاقل الى الارض يقول له فزي هذا قوم. استفز يعني معناه ايه؟ او يستخفهم عشان يقوموا. ولذلك هناك قلنا برضو ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض. لا خف يا اخوان قوم خف، وحتى احنا بنقولها كده تخف وقوم كده. استفزهم ان ايه؟ يعمل ايه؟ يخدعهم خديعه علشان الارض اللي مسكاهم تسيبهم، وبعد ذلك يسيبوا له الايه؟ برضو مغفل فرعون. ليه؟ طب ما هو موسى جاي عشان ياخد بني اسرائيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآيات ايه، وبعدين قال له مش ان ارسل معي بني اسرائيل، يبقى اكني خيبته برضو اعانة القدر ولا ما عندي. هو اراد، ولكن لله ارادة. هو اراد ان يستفز من الارض، ان يخرجهم احياء يعني، يخرجوا ويسيبوا الارض. قال له لا، ده احنا هنستفزك من الدنيا كلها. وراح مغرقه الله. ولذلك حتى احنا عندنا في الريف نستعمل المثل ده، يقول لك مثلا فلان له عدو وبده العدو ينتقم منه، يقول والله هو لسه كام يوم كده شويه وهيجيب الغله بتاعته. انتوا عارفين الغله القمح لما يطيب كده يجيبوه في الجر ويقعدوا ايه يدرسوه. ام قال انا هستنى لما يجيب الغله بتاعته في الجر واروح مولع له فيها ايه عود كبريت حرق هذا، يقوم ربنا ياخده وهي لسه فريك لسه ما استواتش، قبل ما يجي الجر يكون هو هي بتاعت فرعون. فاراد ان يستفزهم من الارض يخرجهم منها، فاغرقناه ومن معه ايه جميعا. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. العلماء اغلب العلماء بيقول ان اسكنوا الارض اي التي يدخلوا الارض المقدسه التي ايه كتب الله لكم. لكن الارض حين لا توصف، طب الارض المقدسه عرفنا انها بيت المقدس، وبعدين قالوا لن ندخلها ما داموا مش كده، وما دام فيها قوم جبارين يذهب انت وربك فقاتلا انها هنا ايه قاعدون. خلاص كده. هنا كلمة الأرض إذا جردت عن الوصف، لما نقول أرض الحرم مش كده مثلا، أرض المدينة مثلا، تقيدها بوصف دوك قال الأرض المقدسة. إنما هنا قال إيه؟ وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الإيه؟ اسكنوا الأرض. كلمة من بعده اللي خلى اللبس يجي من بعدها، من بعد حكاية فرعون، ويصح أن تكون من بعد موسى، لان ربنا قال ما دام يقول اسكن الارض تقول له الاسلوب ده يعني مش ليه، لان ما هو الانسان ساكن في الارض في اي وضع، انما انت لما تقول اسكن هيستقر توطن، لازم تقول اسكن طنطا، اسكن اسكندريه مش كده، اسكن العباسيه، اسكن الجيزه، اسكن الهرم، تعين لي حته. انما انا موجود في الارض تقول اسكن الارض، طب ما انا فيه، تبقى لازم تخصص لي. يبقى ساعة ما يأمر بالسكنة يبقى لازم يخصص لي ايه؟ يخصص لي مكان. هنا قال ما قالش كده، أم قال لك هو ده اللي منسجم مع آيات القرآن. ليه؟ وقطعناهم في الأرض أمما. قطعناهم في الأرض ايه؟ أمما. قطعناهم في الارض، يعني ايه؟ يعني ما لهمش حته يتجمعوا فيها كوطن، بل ان كل حته فيها قطعه منهم. مش معنى قطعه، ام قال لك ده الواقع ايد هذا، لانهم لما يروحوا اي بلد او اي مدينه يقعدوا في حته لوحدهم كده، يبقى هم وان كانوا متفرقين في اماكن الا انهم ايه؟ ما يجيبوش في المجتمعات ابدا، ما يجيبوش. طب وكل من بعده، ما تقولش من بعد فرعون، قول من بعد موسى، لان ربنا قال وقطعناهم في الارض ايه؟ امما. وكلمه وقطعناهم في الارض امما يبقى كل قطعه امه، وهو ده اللي حاصل ولا مش حاصل؟ كل بلد امه فيها يبقى لهم ايه؟ اسمه حي الايه؟ حي اليهود، ما يذوبوش لحد. وقطعنا، ولذلك احنا قلنا وقطعناهم في الارض امما. قلنا في الايه الاولانيه هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد. وده اللي حدث يوم النبي جاس خلال ديارهم في المدينه، وطلعهم الى ازرعات وروحهم للشام وقتلهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظه كل دول. وبعدين ما انقطعت الصله بين المسلمين وبين اليهود، قال الله بعد ذلك ان كنت حنرد الكره لكم عليهم فاذا جاء وعد الاخره، يعني الفساد الثاني، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الله، يسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة. طب فإذا جاء وعد الآخرة هنا هي برضه في إيه؟ فإذا جاء وعد الآخرة يبقى هي الآخرة الثانية اللي هي إن هي اللي المسلمين يجمعوا نفسهم فيهم ويقضوا على اليهود إيه؟ يبهدلوهم. هل يستطيع المسلمون أن ينقضوا على اليهود وهم في شتيت الأرض كل بلد فيها منهم أمة؟ يبقى لازم يديلهم فكرة التجمع، فكرة التجمع يبقى لهم وطن يجتمعوا فيه، علشان إذا أخذهم يبقى يأخذهم أخذ عزيز إيه؟ مقتدر. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وبالحق أنزلناه. ساعة تأتي بضمير غيبة أنزلناه، تعلم أن فيه مرجع لهذا الضمير عشان يبينه، لأن الضمير صحيح أعرف المعنى لكن لازم له مرجع. والضمائر احنا عارفين على ثلاث أنواع: ضمير متكلم أنا، ضمير مخاطب أنت، دليل غائب هو. يبقى كم ضمير؟ متكلم، مخاطب، غائب. فإذا الهاء بتاعت هو دي للغاية. إيه ما تقدمش حاجة نقول أنزلناه، أنزلنا إيه؟ يبقى الكلام على القرآن كلام. ليه؟ أم قال لك ساعة يأتي الضمير وما فيش قدامه مرجع مباشر، صحيح في مرجع كما قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض إيه؟ ظهيرة. إنما طب تسمع كده لما الحق سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هو الله أحد. طب هو دي ضمير غائب، هو اللي هو مين؟ أم قال لك إذا جاء ضمير الغيبة دي يبقى لابد أن يكون مرجعه متعينا لا يختلف فيه اثنين، يبقى هو ما ترجعش إلا لمين؟ إلا الله. وبالحق أنزلناه تبقى ما ترجعك إلا لمين؟ إلا للقرآن. الحق كما تقدم قلنا الحق حق الشيء ثبت، يبقى الحق هو الشيء الايه؟ الثابت اللي ما يتغيرش أبدا. الباطل هو اللي ايه؟ اللي يتغير لأنه زهوق. والباطل له ألوان متعددة، والحق ما فيش إلا ايه؟ لون واحد. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا مثلا بأنك أنت ترى في بعض العصور أو في بعض الأزمنة خور يصيب أصحاب الحق فالباطل يعلى شوية، قلنا لما تنطرش بالعلاوة دي علو الزبد علو الرغبة أو أنزل من السماء ماء فإيه فسالت أودية بقدرها. ربنا نزل من السماء ماء، الأودية كل واد خد على قده خلاص، فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد اللي هو القش والعبار والعقارة والمش عارف ايه، تلاقيها رغوة كده على على المية، وبعدين تفضل الرغوة دي المية تقعد عاملة الماء كده كده كده لحد ما تيجي على جنب، اما الزبد فيذهب دفاعا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى اذا الحق هو الشيء الايه الثابت الذي لا يتغير، وما دام لا يتغير يبقى مظهرية من مظهريات الحق الأعلى. ما دام شيء ما يتغيرش يبقى من مظهرية من مظهريات مين؟ الحق التي لا تتناوله الأغيار. وبالحق أنزلناه، أنزلنا القرآن. مرة زمان قلنا إن في أنزل وفي نزل وفي نزل، أنزلنا للتعدية، فكأن الحق سبحانه وتعالى كان كلامه اللي هو القرآن في اللوح المحفوظ إلى أن يأتي زمان مباشرة القرآن لمهمته. يبقى الله أنزله وبعدين أنزله جملة واحدة مرة واحدة كده، وبعدين نزله حسب الإيه، يبقى نزل بقى، نزل دي اللي فيها التتابع، يبقى في أنزله وفي إيه. ولذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما أنزل القرآن نزل في 23 سنة مدة الدعوة كلها، يبقى ازاي في ليلة القدر؟ قالك انزله الله جملة الى سماء الدنيا ليباشر ايه مهمته. وبعدين كل ما تيجي حاجة ينزل القسط او النجم اللي هو بيعالج هذه الحالة. وبالحق انزلناه، بالحق طيب بالشيء الثابت احنا انزلناه، انا اللي انزلت ادي واحدة، وانزلت اديته لمين؟ نزل به الروح الامين، يبقى ما فيش تغير بقى، يبقى هو اللي انزله من اللوح المحفوظ، كان حفظه في اللوح المحفوظ انه لقران ايه كريم، لقران كريم في كتاب ايه مكنون لا يمسه الا الايه المطهر. وبعدين ربنا اللي انزله، يبقى الحق ثابت ولا ما ثابتش؟ انا هو اللي نزله، انزله وبعدين نزله لمين؟ نزل به الروح الامين، اللي بلغ من ان ربنا بده يكرمه انه عمل روح زي ما عمل القرآن روح، وكذلك اوحينا اليك روحا من امره. وقال فيه ايه؟ انه لقول رسول كريم. كلمة كريم دي على انه مش هيكتم حاجة ابدا، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم امين. وبعدين راح لمين؟ وما صاحبكم بمجنون، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم. يبقى أنزله الله فالحق سيد، ونزل على روح أمين خلاص، ونزل إلى مين؟ لمين؟ لرسول أمين أيضا، ما هو على الغيب بإيه؟ بضنين، وما هو بقول شيطان. يبقى القرآن هو ده اللي نزل ولا مش نزل؟ ما فيش ثغره اننا نقدر نقول ده برضه، لان ربنا اللي جابه هو اللي حطه في اللوح المحفوظ، وبعدين هو اللي طلعه من اللوح المحفوظ، وبعدين جاب المصطفى من الملائكه اللي هو جبريل وحمله رساله، وبعدين للمصطفى من الخلق حمل المساله. بالحق انزلناه، طيب ادي بالحق انزلناه وبالحق نزل. طب احنا بنتكلم عليه انه نزل بالحق، الوسائل كلها ايه ثابته، ما فيهاش كلام ولا ريب ولا شك ولا وبالحق نزل برضو بالحق أي بالشيء الثابت نزل. والقرآن نزل بإيه؟ نزل معجزة ونزل كتاب منهج. معجزة حق، ليه؟ لأنه تحدى بها الفصحاء ولا حدش غدري إيه، لا بكله ولا بعشر صور ولا بإيه ولا بصورة. كلام كويس. طيب القرآن محتوى على إيه في المنهج؟ أم أنا محتوى على العقائد؟ أول حاجة العقائد، لأن العقائد هي الأصل الأصيل لكل دين. قبل ما أقول لك اعمل كذا أقول لك لأن ربنا قال، ربنا مين؟ اللي هو واحد وإله واحد وتؤمن به، يبقى الأول إيه؟ ينبوع السلوكيات كلها إيه؟ العقائد. لأن أنا ما عملتش دي إلا لأن الرسول بلغني وقال ده ربنا اللي قال، تبقى لازم أؤمن بربنا الأول. يبقى إذن القرآن يتعرض للإلهيات الأول، وإنه إله، وإله له صفات الكمال المطلق، الكمال المطلق على الأول، وإله واحد، هذه الإلهيات. والملائكة تكلم عنها العقائد، والنبوات والمعجزات تكلم عنها في العقائد، والمعاد واليوم الآخر تكلم عنها في العقائد. ولذلك كان نزول الإسلام لتربية العقائد أولا قبل ما يجيب حكم لازم يربي الإيه، قعد بقى مدة مكة كلها لتربية إيه العقيدة الأول. ليه؟ لأن حولك على حكم، إذا أصل الحكم ده لمين أوصله للي تآمن أنت بيه، عشان هيبقى إسلام. إسلام يعني إيه؟ أسلم يعني ألقى زمام حركته لمن يثق في أنه حكيم. ودي حاجة بنشوفها في دنيانا، إنسان لما يكون ما يعرفش شيء بيجي يسلم نفسه لمين؟ يقول الموضوع ده بقى أنت، أنت بتسلم نفسك إلا لمن تثق أنه أحكم منك. كذلك الإسلام، يبقى الأول نشوف هنسلم لمين؟ هنسلم للإيه؟ للإله الأعلى الحكيم القادر اللي ما حدش ينازعه. ولذلك السلام للأعلى ما هوش خضوع، ده عزة، خضوع مش خضوع، ده عزة. ليه؟ لأنك أنت قاعد، هو يتصرف لك، هو زي اللي عنده قضية ومشغول بها ولا يعرفش أي حاجة، يوم يقوم محامي، يقوم محامي وينسى الإيه؟ بينسى القضية. وسلم له ليه؟ لازم واثق فيه ولازم كذا ولازم هذا. هو الإسلام. يبقى الإسلام أن تلقي زمام حركتك إلى من تثق في حكمته، ده هو إيه الإسلام. يبقى قبل ما تلقي زمام حركتك إلى من تسلم له الزمام، يبقى لازم تؤمن به، تؤمن به. يبقى إذن قبل كل حاجة الإيمان بالله، الإيمان بالله، وبعدين التصديق للمبلغ عن الله اللي هو مين؟ الرسول. يجي مثلا في ألمانيا قال لك مش عارف مين القانوني اللي قال لك يا سلام، القانوني ده هو اللي افتكر حكاية التعسف في استعمال الحق. التعسف في استعمال الحق السلاح جديد في القانون، انت صحيح لك حق انما بتتعسف فيه، يقوم له قوانين. وبعدين راح محامي من بني سويف يدرس هناك، فشاف المسألة دي في الكتب ان المحامي القانوني فلان اخترع اننا نوضع مادة عشان التعسف في استعمال الحق. يا ناس الكلام ده عندنا احنا، ده موجود عندنا في السيرة، في السيرة النبوية. ازاي انتوا تقولوا ان انتوا اللي افتكرتوها؟ طب هات السيرة، وجابوا السيرة والمستشرقين وقعدوا يقروا وجدوها في قلب السيرة، انه صحابي شكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو له ان واحد له بيت، والبيت ده فيه نخلة لفلان، وفلان عمل النخلة دي مسمار جحا، كل ساعة يدخل يشوف النخلة. قال يا رسول الله، فادعي، فراح شكى امره للنبي عليه الصلاه والسلام. هي حقه نخلته خلاص، لكنه تعسف في استعمال الحق، يروح للنخله سواء كان حي. كان الاصول ما يروحش على نهار ما يلقحها ونهار ما ينجرها كده ويعبلها زي ما بيقولوا، ونهار ما ياخد منها التمر، انما ده كل يوم يروح يشوف الايه، يروح يشوف النخله كل يوم. الداعي فشكى الى رسول الله، فاحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اسمع بقى، إما أن تهب له النخلة، وإما أن تبيعها له، وإما قطعناها. يبقى إذن التعسف في استعمال الحق إيه؟ وإحنا اللي جبناه، وبعدين هم اللي يقولوا إحنا اللي عملناه. يبقى إذن ده كلام مستوعب ولا مش مستوعب؟ يبقى إذن وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل. الأشياء اللي كلها بالحق الإنسان، عقائد إلهية، نبوات، معاد، ملائكة، كل دي امر ثابت ما بيتغيرش ابدا. طيب على الاول، وبعدين قال لك احكام وشرائع، قال لك ما تتغيرش، مع النسخ ما عادش، ما فيش شريعه هتيجي تنسخ الكلام ده. اليوم ايه اكملت واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام، انتهت المساله. يبقى حق ثابت ولا مش هذا؟ وبالحق والشيء الثابت نزل، نزل في من الله بواسطة جبريل على محمد، وفي نفس طيه الحق الثابت. عقائد ما تتغيرش، تشريعات ملهاش ناس، تشريعات ملهاش ايه؟ ملهاش ناس. وايضا مش هيتغير ولا لفظ فيه، وإنا له لحافظون. يبقى ثابت، هو ثابت، ولا حد ايضا اي ناحيته. يبقى بالحق نزل صحيح ولا ما نزلش؟ بالحق نزل. بعض العلماء بقى أهل التنوير أو أهل الإشراق له معاني تانية، يقول لك إيه، أنت تقول أنا ذهبت إلى طنطا ونزلت بفلان، يعني إيه نزلت بفلان؟ يعني عنده أو عليه، نزلت عليه. أم قال لك أنا بفهم من إيه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي وعلى الحق نزل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.